حسنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، نسال الله عز وجل ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوه مستجابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها يا رب العالمين. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه قاعدة مضطردة مستمرة وأصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة التي يدينون الله عز وجل بها ويتعبدون له سبحانه باعتقادها والعمل بها. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصحاب جمع صاحب. قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة في المجلد الأول صفحة 6، قال: الفصل الأول في تعريف الصحابي. قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. وقال: ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. قال: وهذا هو الصحيح المعتمد. ثم قال: ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة. إذن الذي اعتمده ابن حجر، وسوف يأتينا بعد قليل أن هذا هو المعتمد عند أهل السنة، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول، أنه لقي النبي مؤمنا به، فلو لقيه حال كونه كافرا به ليس صحابيا. ثالثا، مات على الإسلام. طب إن تخلل ذلك ردة يبقى صحابيا بشرط أن يموت على الإسلام. طب هل يشترط أن يرجع فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ لا. ثم ذكر أقوالا وصفها رحمه الله بالشاذة، ليست أقوالا معتبرة. قال: ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة، كقول من قال: لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة. لا بد من أحد هذه الأوصاف حتى يكون صحابيا، وهذا كلام شاذ، ننبه، هذا ليس معتمدا. قال: من طالت مجالسته، فإن طالت مجالسته وخلطته بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صحابيا. قال: أو حفظت روايته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، أو ضبط أنه غزا معه، أنه كان قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مغازيه، أو استشهد بين يديه، أي استشهد هذا الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إن وجدت واحدة من هذه كان صحابيا. والصحيح أنه لا يشترط شيء من هذا، بل يكفي اللقي كما تقدم من كلام ابن حجر. قال: وكذا. إيش يعني وكذا؟ أي أيضا من الأقوال الشاذة، أيضا من الأقوال الشاذة. قال: وكذا من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم، يعني أن يكون بالغا، لا يكفي أن يكون مميزا. قال: أو المجالسة ولو قصرت. انتهى من كلامه رحمه الله. أقول: ما ذهب إليه ابن حجر هو الصواب، وهو الذي عليه الأئمة، وهو الذي تقتضيه اللغة. فإن مادة صحبة في اللغة تقتضي المقارنة، مطلق المقارنة. فمتى حصلت المقارنة ولو لحظة ولو لحظة كانت صحبة. يضاف إلى ذلك من معنى الصحبة في اللغة أن الصحبة تقتضي الانقياد، بمعنى أن تلقى إنسانا وتنقاد إليه. إيش يعني تنقاد؟ يعني تماشيه على ما هو عليه. فلو ماشيت كان سيئا فماشيته على ما هو عليه كانت صحبة، إن كان خيرا فماشيته على الخير ها التقى بالنبي فآمن به يعني تبعه كانت صحبة ولو لحظة. قال ابن فارس في المقاييس، قال الصاد والحاء والباء أي مادة صحبة، قال أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته. هذه هي المادة، تدل على المقاربة والمقارنة، زمن طويل زمن قصير لا تقتضي هذا، قد يكون زمنا طويلا وقد يكون لحظة. وقال في اللسان، قال أبو عبيد صحبت الرجل من الصحبة وأصحبت أي انقدت له، انتهى. لماذا ذكرت هذا؟ هذا قيد آخر في الصحبة، أنه يكون معها انقياد، إيش يعني متابعة، يكون معها متابعة. على ذلك الصحبة في اللغة تحصل بمجرد المقارنة ولو لحظة، لكن مع الانقياد، مع الانقياد. فلو جالست إنسانا ولم تنقد له هل تكون صاحبا له؟ لا تكون صاحبا له. ولذلك من لقي النبي كافرا به لا يكون صحابيا، لا يكون صحابيا. من الأدلة على أن الصحبة يكفي فيها الرؤية لمن كان بصيرا أو لمن كان مبصرا، واللقي لمن كان لا يبصر كابن ابن مكتوم، فهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل رأى؟ لم يره. عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبهوا لهذه الأحاديث، قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس، فئام أي جماعات، فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. تمه للسؤال، بماذا تلفظ الراوي هنا؟ صحبة. هذا كم سيأتين؟ هذا في البخاري رواه بثلاثة أسانيد. طيب الشاهد، قال فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من إذن؟ هؤلاء التابعون. فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من؟ أتباع التابعين. فيقال نعم فيفتح، كما قلنا هذا عند البخاري. لاحظوا كلها عبر عنها بإيش؟ صحبة صحبة صحبة في الثلاثة مواطن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه نفس الحديث، لكن هذا عند مسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إيش قال؟ صحيح. هنا نحن لا نشك أن أحد الحديثين روي بالمعنى، لكن من شروط الرواية بالمعنى أن يكون الراوي عالما بما يحيل إليه اللفظ، يعني أن لا يأتي الراوي بلفظ إلا ويكون هذا اللفظ دالا على ما دل عليه اللفظ الآخر. معنى ذلك سواء كانت الرواية بالمعنى من الصحابي أم من التابعي، وهذا هو الغالب، ما بعد التابعي لا يروون إلا باللفظ، هذا هو الغالب في رواياتهم، أنهم فهموا أن من المستقر عندهم أن الرؤية صحبة، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تذكرون في اللفظ الأول عند البخاري من صحب هنا إيش قال؟ فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أقوى. كيف دليل أقوى؟ في اللفظ الأول إيش قال؟ فيكم من رأى، نتكلم عن نفس حديث مسلم، فيكم من رأى النبي، ثم إيش قال؟ فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله. فماذا سمى من رأى النبي؟ صحب. فالرؤية صحبة، الرؤية صحبة. فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إذن إيش يجعلون؟ الرؤية صحبة. فقط رؤية النبي؟ لا، بل الرؤية هي صحبة. واضح؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. وهذا رواه مسلم. الأول رواه البخاري برقم 97 و800 و2000، ومسلم برقم 32 و500 و2000. المقصود من هذه من هذا السياق أن نقرر أن الرؤية لغة وشرعا صحبة، فكل من رأى النبي وانقاد له فهو صحابي، فهو صحابي. لا نشترط طول الصحبة، لا نشترط الغزو، لا نشترط أن يستشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشترط أن يكون قد بلغ الحلم إلى آخره، لا نشترط هذا. واضح؟ أي نعم. هل معنى ذلك أن الصحابة، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة كمن رافقه 23 سنة أو عاما؟ لا، هم في رتبة الصحابة، لكن رتبة الصحابة درجات. فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل من جميع الصحابة رضي الله عنه، لكن نحن نتكلم عن طبقة خاصة، طبقة الصحبة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعدلها، إن كانت مع الإيمان لا يعدلها عمل أبدا، لا يعدلها عمل أبدا. هذه رتبة خاصة اصطفى الله عز وجل بعض خلقه لها. طيب، إذا تقرر ذلك، معي بين يدي كلام النفيس للخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية، قال رحمه الله، نعم، الصفحة 99، قال، وهذا الكتاب مسند، هذا الكتاب مسند. إيش يعني مسند؟ الخطيب يروي بإسناده. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز، أي الذي يعمل في البز وهو الحرير، هذا هي ألقاب، يعني البزاز الذي تجد لعله هو أو أبوه أو جده أو كذا كان يعمل في تجارة الحرير يوم أشهر. قال: وعلي بن محمد بن بشر السكري قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، حدثنا الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر، حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المقري البصري قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل. طبعا إذا ذكرنا شيئا عن الإمام أحمد فهذا من كلام السلف، الإمام أحمد من أئمة السلف. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، أي ذكر في مجلسه أهل بدر. فماذا قال أحمد؟ فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد من؟ بعد أهل بدر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه، إيش يعني؟ ولو لحظة، هذا كلام أحمد رحمه الله، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. إذن أحمد يقرر رحمه الله أن من لقي النبي ولو لحظة فله الصحبة، لكن كل له من الصحبة بقدر صحبته. واضح؟ إذن الصحابة يتفاوتون في ذلك. ثم قال رحمه الله: من الخطيب؟ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن أخو الخلال، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني، حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال: قال محمد بن إسماعيل البخاري. يعني نروي عن الأئمة، عن إمام أحمد، عن إمام البخاري، قال البخاري: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. إذن البخاري فرق بين الصحبة بالمعنى الخاص التي تعني إيش؟ طول الملازمة، وبين الصحبة العامة التي هي التي ما تتكون من إيش؟ من مجرد الرؤية مع الانقياد. إيش قال؟ ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحبة الخاصة، أو رآه من المسلمين. إيش أضاف؟ من المسلمين. إيش يعني من المسلمين؟ أي أنه آمن به. قال: فهو من أصحابه. فهو من أصحابه. إيش يعني من أصحابه؟ أي له فضل الصحبة، حاز فضل الصحبة. ثم قال: حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب، هو إمام جليل معروف، قال من أهل اللغة. لا، كأن الخطيب رحمه الله نقل لنا قول السلف في الصحبة، ثم أراد أن يؤكد لنا أن قولهم لا يخالف اللغة، فقال من؟ محمد بن الطيب. قال: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي، بين قوسين كلمة صحابي، مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص. إيش معنى هذا الكلام؟ من مطلق الصحبة، وليست لو ليس الصحابي من طالت ملازمته وصحبته. قال: بل هو جار، هو يفسر كلامه الآن، قال: بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب، مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب، وجار على كل ما من وقع منه ذلك. إيش يعني؟ من كلم الآخر ولو كلمة نقول كلمه، من ضرب الآخر ولو يعني شيء بسيط فهو ضارب، هذا الذي يقصده. قال: قليلا كان أو كثيرا، وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال. وكذلك يقال: صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. إذن المقصود من هذا الكلام أن ننبه على شبهة يلقيها بعض أهل البدع، يقولون يعني رجل بدوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثانية هكذا، تقولون صحابي وأفضل من فلان وفلان. نقول: نعم، ولو رآه لحظة مؤمنا به فهو صحابي، ارتفع بهذه الرؤية إلى درجة عالية لا يستطيع أحد من البشر بعد الصحابة أن يصل إليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، إذن المبحث الأول الذي بحثناه هو في فهم معنى الصحابي. من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة. لماذا أضافوا هذا القيد؟ من أجل الأشعث ابن قيس، صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع وتاب. الآن ما أذكر في خلافة أبي بكر أم في خلافة عمر، لعله في خلافة أبي بكر رجع إلى الإسلام، فهل هذا يكون صحابيا؟ نعم صحابي. وعملوا أئمة الحديث على ذلك بلا خلاف، فإنهم جعلوا أحاديثه في أسانيد الصحابة، في مسانيد الصحابة، وعدوه صحابيا ولا إشكال في ذلك. طيب، إذا عرفنا من هو الصحابي نقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي لا بد من سلامة القلب، بأن نحبه بأن نحبه ولا نبلغه يرحمه الله. قال وسلامة الألسنة بأن لا نذكرهم إلا بخير. فلا يجوز للمسلم، لا يحل لمسلم أن يكون في قلبه بغض أو حقد على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لمسلم أن يتلفظ بكلمة بذيئة في حق واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد كما قال من سلامة القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادته رحمه الله يذكر الدليل، قال كما وصفهم من، الضمير يرجع على من وصفهم، لا وصفهم أي وصف أهل السنة والجماعة، قالوا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي، كما وصفهم أي كما وصف الله أهل السنة، كما وصف الله أهل السنة، واضح؟ قال كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. من هذا الوصف؟ لمن؟ لمن جاء بعدهم من أهل السنة. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إيش هذا؟ هذا سلامة الألسنة، هذه سلامة الألسنة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان أو بالإيمان. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة القلوب، هذه سلامة القلوب. إنك رؤوف رحيم، إنك رؤوف رحيم. ومن لطيف ما ذكره ابن كثير عند تفسيره هذه الآية، قال قال ابن كثير وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة. ما الذي استنبطه مالك؟ قال أن الرافضية الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب، لأن هذه الآيات ذكرت من الذي يستحق الفيء، قال لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية، انتهى. إذن الذين جاءوا من بعدهم الذين هم أهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة، ألسنتهم سليمة، يحبون الصحابة، لا يذكرون الصحابة إلا بالخير، لا يذكرونهم إلا بالخير. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من بعدهم؟ بنص الآية يقولون، طبعا هذا خبر بمعنى الأمر، يعني هذا خبر بمعنى الإنشاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. يعني ايش معنى هذه الآية يا إخواني؟ هذا يقولون هذا خبر، أليس كذلك؟ يخبر، لكن المقصود الأمر، أي قولوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فهذا خبر يراد به الإنشاء، فهذا الذي أمروا به. فتقول عائشة يا ابن أختي، من ابن أختها؟ عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه، أمروا أن يستغفروا لهم، فماذا فعلوا؟ شابهوا من بذلك؟ شابهوا اليهود، قال الله عز وجل لهم اسمعوا وأطيعوا، فماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا. وهؤلاء قيل لهم استغفروا، سمعوا الأمر لكن إيش فعلوا؟ عصوا الأمر فسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث طبعا أخرجه مسلم برقم 22 و3000. هذه الآية سبقتها آيتان، قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ هؤلاء المهاجرون، على رأسهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فالله عز وجل أثنى عليهم، قال أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وشهد لهم بإيش؟ قال أولئك هم الصادقون. قال ابن كثير أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من هؤلاء؟ هؤلاء أنصار. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات رتبت الناس أهل الإسلام، رتبت أهل الإسلام ثلاث درجات: الدرجة الأولى المهاجرون، الدرجة الثانية الأنصار، ثم من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان، اكتفى آثارهم واستغفر لهم بلسانه وأحبهم بقلبه وكان قلبه نقيا من بغضهم وكرههم. ثم قال بعد أن ذكر قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حسدا وحقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قال: إذن نحن لماذا يجب أن تكون ألسنتنا سالمة لأصحاب رسول الله وأن تكون قلوبنا سالمة؟ طاعة لأمر الله المتقدم، وطاعة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنحن أمرنا ألا نسبهم، بل لا يجوز لنا أن نذكرهم إلا بالخير. طيب الآن أقول لك، قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد، المد هذا هو نصيفه أو نصفه، هذا واضح. وهذا طب لماذا؟ يعني لو أنك قمت الليلة وصمت النهار وأنفقت مثل أحد ذهبا لن تبلغ قدر الصحابة. إذن هنالك عمل، هنالك فضيلة لهم وزنها كبير جدا لا يمكن أن تدرك أبدا مهما عملت. ما هي؟ هذا هو مجرد رؤية النبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. لماذا قال أصحابي؟ الحديث هذا جاء في مشاحنة حصلت بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، وهم بشر قد يحصل بينهم إيش شيء، لكن سرعان ما يزول. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين، وخالد متأخر قبيل الفتح. أي نعم. فهذا الكلام قيل لخالد من أجل عبد الرحمن بن عوف، وخالد إيش؟ صحابي. فما ظنكم في من ليس بصحابي؟ إيش يقال له؟ إذا كان الصحابة الذين تأخر إسلامهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا لن يبلغوا مدة متقدمين من الصحابة ولا نصيفة، فماذا نقول نحن؟ يأتيك اليوم إنسان لا يسوى شيئا، كما أقول لا قيمة له لا عند الله ولا عند الناس، فتجده يسب أبا بكر، يسب عمر، هكذا بمنتهى السهولة. نسأل الله العافية والسلامة، الشاهد قال: لا تسبوا أصحابي، علل النهي بالصحبة، أي أن السبب يتوجه إلى الصحبة، مرتبة الصحبة هذه مرتبة خاصة، واضح؟ قال: لا تسبوا أصحابي. وطبعا وسبوا أصحاب النبي له حكم يأتينا إن شاء الله في موضعه، ما حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا إن شاء الله. نعم ارفع صوتك بس. أي نعم، هل بعد الإسلام خالد ما نفع عنه الصحبة؟ هذا كما سبق في كلام الإمام البخاري، قال: من صحب النبي من رأى النبي، واضح؟ فصحبة عبد الرحمن بن عوف صحبة خاصة قديمة طويلة، ليست كصحبة خالد لا شك أن عبد الرحمن عوف من العشرة المبشرون، من العشرة المبشرين بالجنة. واضح؟ واضح؟ أي نعم. إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النهي مخرج النهي العام قاعدة، ولكن كان قال لا تسبوا عبد الرحمن بن عوف، أو لا تسبوا، لا، لكن ماذا قال النبي؟ لا تسبوا أصحابي. أخرجها قاعدة عامة لكم ولغيركم. أي نعم. فالنبي لم يخرج خالدا من الصحبة. طيب، قال وطاعة كما وصفهم الله به في قوله تعالى السلامة قلوب لأصحاب رسول الله، يكون المقصود ومن أصول أهل السنة سلامة قلوب وطاعة النبي. إذن هذه ارفعوها، وطاعة تكون مرفوعة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أي معطوف على إيش تكون؟ سلامة قلوبهم، من أصولهم سلامة قلوبهم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن ما هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها الصحابة؟ حقيقة من يعني من قرأ الأحاديث الواردة في فضلهم يعرف يعني ما من هم الصحابة. لكن للأسف اليوم جلنا، ما أتكلم الآن عن العوام، أتكلم عن الإخوة الذين هنا، لعل جلنا لا يعرف عن الصحابة إلا فقط ما يسمع في خطبة الجمعة على المنبر. قل منا من يفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنة وكذا ويقرأ في فضائل الصحابة، وهذا تقصير منا، هذا تقصير منا. الله المستعان. قال ويقبلون، أي يقصد أهل السنة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. كأن شيخ الإسلام يقول أن فضلهم ومرتبتهم العالية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، ونحن كعادتنا إذا صح النص عملنا به اعتقادا وعملا، نقبل الأحاديث الصحيحة في العلميات وفي العمليات. قال فما صح فيهم نعتقده ونقبله ولا نرده، كما تفعل من الرافضة فردوا الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة. أيضا كلام مهم للخطيب البغدادي، وإن كان فيه شيء من الطول لكنه مهم، في فضل الصحابة وفي مرتبتهم العالية في الصفحة 93. قال باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة. الصحابة لا يحتاجون من يعدلهم، فالذي عدلهم من؟ الله عز وجل، الله عز وجل. قال وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب في من دونهم. ما يجوز أن يقول الإنسان فلان صحابي، طب ثقة أم ضعيف؟ هذا ما يجوز. الصحابة خلاص، الصحابة انتهى أمره، ثقة عدل. طيب من دون الصحابة؟ نعم هؤلاء يسألوا عن حالهم. قال كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. هذا الكلام إذا نقوله مهم جدا. لماذا؟ حتى هذا الكلام الذي نقوله، حتى تعلم هذا الكلام لم نؤلفه نحن، هذا كلام الأئمة. ابن حجر نأخذ تعريفه، طب ابن حجر هو يعني من السلف صحابي؟ لا. لذلك أنا قلت لكم إيش كلام أحمد وكلام البخاري وكلام اللغة. أنا أريد دائما أن نفهم أن هذه الإصطلاحات أو هذه النصوص، هذه التعريف التي نأخذها عن بعض المتأخرين لا نقبلها هكذا إلا إن كانت ثابتة عن السلف. لا بد أن يكون الأثر سلفيا، فإن كان خلفيا لا نحتاجه. قال طبعا الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 رحمه الله. قال لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أول من يدخل في هذه الآيات من؟ الذين خُطبوا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سوف نسرد الآن أدلة من الكتاب والسنة على فضل الصحابة. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، سقطت الواو، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال في آيات يكثر إرادها ويطول تعدادها، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك وأطنب في تعظيمهم. إيش يعني أطنب؟ أطال القول في ذلك وأحسن الثناء عليهم. فمن الأخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ، طب اختصر للوقت أختصر الإسناد، عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا. قوله خير أمتي قرني، طيب إن كان أصحاب النبي زنادقة وفساق وكفر وكذا، من هو الخير إذن؟ خير القرون قرني. القرن لا يوصف بالخيرية إلا إن كان الخير هو العام. فإن كان أغلب كل الصحابة كفار كما يقول هؤلاء المجانين، حقيقة هم مجانين، أين الخيرية إذن؟ أين الخيرية؟ قال وأخبرنا وساق بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو هريرة فلا أدري، ذكره مرتين أو ثلاثة. قال ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يحبون الطعام كثيرا يأكلونه يسمنون. والصحيح أن ذكر السمن والبدانة هذه جاء في معرض الذم، فهذه من علامات الساعة لكنها مذمومة. طبعا علامات الساعة لا يلزم أن تكون الشيء، لا يلزم من إذا كان الشيء علامة من علامات الساعة أن يكون حراما أو مذموما، لكن قد يكون. والسياق هنا وفي أحاديث أخرى ظاهر جدا أن السياق سياق ذم. إيش قال؟ ثم يخلف من بعدهم، هذا سياق ذم، أنهم سوف لا يكونون على هديهم. طيب قال وأخبرنا الحسن ابن أبي بكر وساق بإسناده عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ثم يظهر فيهم السمن. قال أخبرنا القاضي وساق عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ثم ذكر بعض الأحاديث الضعيفة فلا أذكرها. ثم قال والأخبار في هذا المعنى تتسع، أي معنى؟ فضل الصحابة. وثناء الله ورسوله عليهم. قال: وكلها أي الأخبار مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع، أي الله عز وجل المطلع على بواطنهم، إلى تعديل أحد من الخلق له. فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية. نقول أصل الصحابة التعديل، فإن ثبت غير ذلك نقول به. لكن السؤال: هل يمكن أن يقع ما يخرجهم عن العدالة؟ قال: والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة. إيش يعني؟ قال: إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل، يعني قد يقع منهم معصية لكن قد يكونوا متأولين لها، قد يكونوا متأولين يعني مجتهدين في ذلك. قال: فإن لم يكن لهم عذر، قال: فيحكم بسقوط العدالة. ثم لكن إيش قال؟ وقد برأهم الله من ذلك. الكلام هنا عن المعاصي التي تسقط بها العدالة، يعني كذب واضح إلى آخره من هذه الأشياء التي تسقط بها العدالة. أما مطلق المعاصي فهم بشر، لا شك أنهم يقعون في شيء من المعاصي. قال: وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنده، على أنه لو لم يرد، الآن انتبهوا لهذا، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، يعني لو لم ترد الآيات الكثيرة، لو لم ترد الأحاديث الكثيرة، قال: لأوجبت الحال التي كانوا عليها، حالهم وسيرتهم إذا درسناها توجب لهم إيش؟ العدالة. قال: لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال، المهج يعني الأرواح، وقتل الآباء والأولاد، أحدهم يقتل أباه الكافر في سبيل الله وأحدهم يقتل ابنه الكافر في سبيل الله. قال: والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين. لأوجبت الحال القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وهذا نقل للإجماع، وهذا نقل للإجماع، إذا أصبح عندنا دليل من الكتاب من السنة ومن الإجماع. قال: وذهب الطائفة من أهل البدع إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء بعض، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة. هذا قول من؟ أهل البدع. قال: ولما اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث عن أمور الرواة منهم، وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم خبر ما لا يحتمل نوعا من التأويل وضربا من الاجتهاد. الآن قوله وليس في أهل العلم رد على هذه المقالة، يقول: ما من معصية نقلت عنهم إلا وهي تحتمل التأويل والاجتهاد في تأويل الأحكام لإشكال الأمر والتباسه، ويجب أن يكون على الاتصال على الأصل الذي قدمناه من حال العدالة والرضا، إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم. ثم قال: وهذا أثر مهم جدا. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني، حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول: سمعت أبا زرعة. أبو زرعة من هذا؟ أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي من الأئمة، هو كان في زمن من؟ أحمد رحم الله الجميع. سمعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك الكلام لأبي زرع لا يزال، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام عظيم جدا من هذا الإمام، أعيده لأهميته. قال: وذلك، لماذا الذي تكلم فيهم زنديق؟ قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا. من الذي نقل القرآن؟ من الذي نقل السنة؟ قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان النقل فاقدي العدالة، خلاص نرد القرآن، نرد القرآن، لأنهم هم الذين نقلوه. قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، أي الصحابة الذين نقلوا لنا الدين، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. رحمه الله. طيب، أيضا في مسألة الفضل، هل فضل الصحابة، طبقة الصحابة، فضلهم على من بعدهم فضل جملي أم تفصيلي؟ بمعنى نقول الصحابة بالجملة أفضل من التابعين، لكن قد نجد من التابعين واحد، نجد واحدا أو اثنين أفضل من بعض الصحابة، نقول هذا؟ لا، بل كل واحد من الصحابة فردا فردا، واضح، أفضل من جميع من بعده، لأن رتبة الصحبة رفعته إلى درجة لا يمكن أن يدركه غيره إليها. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد الرابع الصفحة 27 بعد 105، قال: وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة، ليس واحد، غير واحد من الأئمة، إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا مطلقا، وعينوا ذلك، أي ضربوا مثالا معينا. لماذا ضربوا مثال سنذكره؟ لأن بعض الجهل من أهل السنة وبعض المبتدعة يذكرونه. إيش يقولون؟ الخلفاء الراشدون من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء. هذا كلام دخل على السنة من الروافض يا إخوان، من الشيعة، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، لأن عمر بن عبد العزيز تابعي، ومعاوية رضي الله عنه صحابي، واضح؟ طيب نسمع. قال: وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز، قال: مع أنهم، أي هؤلاء الذين مثلوا بفضل معاوية، أن معاوية أفضل من من؟ من عمر بن عبد العزيز. قال: مع اعترافهم، يعني هذا التفضيل ليس لأنهم يعني ينقصون من قدر ابن عبد العزيز، لا يا إخواني، هم يفضلون معاوية على من؟ هل يفضلونه عليه لأن عمر يعني ابن عبد العزيز سيء؟ إذا لماذا فضلوا معاوية عليه؟ لأنه صحابي. يعني أنا قد أقول مثلا أبو حمزة أفضل من محمد، هذا يحتمل، قد يكون أفضل منه لأن محمد لا قدر الله إنسان سيء، وأبو حمزة رجل عادي، لكن بالنسبة لمحمد أصبح إماما، لا قدر الله كان سيئا كذا، لكن قد يكون محمد رجلا فاضلا كذا، لكن هنالك يعني فضل خاص، فضيلة عالية جدا لأبي حمزة رفعه جدا، فيكون أفضل من محمد ليس لنقص محمد في نفسه، لكن لفضله هو. فهمنا هذا الذي يقول شيخ الإسلام. قال: مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، أي ما كان من حكم. لا تنسوا في زمن معاوية كان لا تزال الفتنة قائمة، واضح؟ لا شك أن الناس في زمن عمر عبد العزيز انتشر الأمن أكثر، انتشر المال أكثر، عاشوا في رخاء لعله أكثر، واضح؟ قال: نحن نعترف بهذا، لكن كون الخلافة كانت مستقرة أكثر، هذا لا يعني أن عمر بن عبد أن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من معاوية. طيب، قالوا لكن هذا هو الشاهد، قالوا من؟ غير واحد من الأئمة. قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة، هذا هو الشاهد، ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه، هكذا في المطبوع في الفتاوى بعلمه، ويمكن أن تكون صحيحة ولعلها بعمله، لعلها بعمله والله أعلم. قال واحتجوا على قولهم، أي الأئمة احتجوا على قولهم، أي في تقديم معاوية على عمر بن عبد العزيز، بل على تقديم الصحابة فردا فردا على كل من بعدهم. قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدهم، كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نقوي كلام شيخ الإسلام يعني في هؤلاء الأئمة، من هم هؤلاء الأئمة؟ يعني من ذلك نمثل ما رواه الخلال في كتابه السنة، تبسن الخلال برقم 66 و600، عن الفضل بن جعفر قال: يا أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. قال إيش تقول؟ إيش هذه كلمة دارجة عند العرب، يعني ليست عامية، أي نعم، يعني أي شيء. إيش تقول في حديث، في حديث قبيصة عن عباد السماك عن سفيان؟ يعني يقول له في هنالك حديث يروى عن سفيان، ولعله الثوري أو ابن عيينة وكلاهما إمام، قال ينقل عنه أنه إيش يقول سفيان، إيش يقول؟ أئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. هذه المقولة لمن تنسب؟ لسفيان أو ابن عيينة، لم يصرح به. طيب، لكن الغالب والله أعلم أنه الثوري والله أعلم. طيب، ماذا قال أحمد؟ فقال هذا باطل. إيش يعني هذا باطل؟ هذا لا، ليس القول الباطل فقط، بل ونسبته إلى سفيان باطلة. يقول أيضا، يقول في نفس الحديث الراوي، يقول فقال هذا باطل، يعني ما ادعي على سفيان، ما ادعي على سفيان ما قال هذا. ثم قال، أي أحمد: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. احفظوها، قال الإمام أحمد: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. قال، أي الفضل بن جعفر الذي يروي عنه من؟ الخلال بإسناده. قال وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعرف بأبي معمر القطيعي أو القطيعي، وهو من الأئمة في زمن الإمام أحمد، من أئمة أهل السنة. والذي له زيادات في المسند؟ لا ليس زيادات المسند، ليست لهذا القطيعي. والله تراجع، ما أستحضر أن تراجعها، لعلها، ما أدري، أقول لا أعلم. لكن هذا الرجل كان معروفا بأنه إمام في السنة، حتى يروى عنه أنه قال: لو نطقت دابتي لقالت إني على السنة، لو نطقت دابتي لقالت إني على السنة، وكان شديدا على أهل البدع الجهمية. نعم. من هو شيخ؟ نعم، أبو معمر الكرخي، أبو معمر الكرخي. قال سألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان. قلت إن عندنا إنسانا يقول وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقال معمر، طبعا أنا أرجو أن تتنبهوا أن إنكار معمر لم يتوجه إلى علي وإنما إلى عمر بن عبد العزيز. طب ما دليلك؟ كلامه الآن الآتي يبين ذلك. قال عندنا إنسان يقول إن عندنا إنسانا يقول وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقال معمر ما قال بهذا أحد. إيش يعني ما قال بهذا أحد؟ ما قال أحد من السلف. ويحك، من هذا؟ أي من هذا الإنسان الذي قال هذا؟ لما تصحبون مثل هذا؟ هذا الرجل لماذا تجلسون معه وتصحبونه؟ رجل يقول مثل هذا، هذا مبتدع. لما يخطئ معاوية؟ إيش يعني لما يخطئ معاوية؟ يعني لماذا أخطأه؟ أي لم يذكره. لو قال علي ثم معاوية ثم عمر عبد العزيز، ها؟ طب لماذا ترك معاوية؟ صاحب بدعة، صاحب بدعة. انظروا حرص السلف يا إخواني على الحفاظ على العقيدة، في الحفاظ على العقيدة، ما يتهاونوا في مثل هذا. هذه دخلت عليكم من الروافض، لا بد أن يغلق هذا الباب. ثم قال من؟ أبو معمر الكرخي. قال أصحاب رسول الله. انظروا إذن أين توجه الكلام الآن؟ على الصحابة. إذن ما الذي أغضبه؟ أنه قدم تابعيا على الصحابي. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولو أن رجلا في قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، لأن الله تعالى يقول كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر. انتهى. لاحظوا كأن شيخ الإسلام نقل كلام هؤلاء، كأنه نقل كلام هؤلاء. المقصود أن الصحابة لهم فضل عظيم ثابت بآيات كثيرة، ثابت بالسنة، ثابت بالإجماع، وفضلهم مطلق على من بعدهم، فضلهم مطلق على من بعدهم. ثم قال الآن بعد أن قرر أصلا ما هو هذا الأصل، الصحابة في واد وبقية الخلق في واد آخر، لا مجال للمقارنة. طيب نبقى مع الصحابة الآن، هل الصحابة في طبقة واحدة؟ لا، هم درجات، هم درجات. بدأ الآن يبين لنا فضل بعضهم على بعض، فقال ويفضلون، أي أهل السنة ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على الصحيح، وقيل فتح مكة لكن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه صلح الحديبية. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، طبعا هذا بنص قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. طبعا لماذا فضل الله عز وجل من آمن من قبل الفتح وأنفق وقاتل على من آمن بعده؟ بعد صلح الحديبية يا إخواني فتحت الدنيا على، بدأت تفتح الدنيا على المسلمين، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بدأ المال يكثر عند بين يدي المسلمين، فأصبحت الصدقة وأصبح القتال ليس في التأثير كما كان من قبل، وهذا أصل عند أهل العلم، قد أتصدق بدينار وتتصدق بدينار لكن ديناري قد يزن يوم القيامة أضعاف دينارك. لماذا؟ قد أنفقه في وقت يحتاج المسلمون له، وقد تنفق دينارك في وقت لا يحتاج المسلمون إليه حاجة شديدة. يعني عثمان رضي الله عنه لما تصدق لجيش العسرة مثلا لها وزنها، أما الآن لو تصدقنا في هذا الوقت ما أثر هذه الصدقة على الإسلام على الدعوة؟ واضح إخواني، هؤلاء ما أنفقوه جهادهم عملهم كان أساسا في تثبيت دين الإسلام. من بعدهم خلاص، نحن الآن لا نثبت دين الإسلام، دين الإسلام ثبت من فضل الله عز وجل. لا يمكن أن تخلو الأرض من مسلم. هؤلاء هم الذين أرسوا قواعد الدين، لذلك كان لهم من الفضل ما ليس لمن بعدهم. طيب، كم كانت عدة أهل الحديبية؟ 1400 وقيل 1500، والظاهر أنهم إيش؟ بين هذا وهذا، 1400 ونيف يعني وشيء. طيب، هؤلاء أهل الحديبية أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء سكان سبأتينا مشهود لهم بالجنة. طب أنا أريد أن نحفظ هذا، إيش؟ نحفظ أعداد شهد لها بأنها لا تخلد في النار أو لا تدخل النار أبدا. واضح؟ لا تدخل النار أبدا. سوف تجدون أن أعداد كبيرة. ثم يأتينا هؤلاء الروافض المجانين، فإيش يقولوا؟ 13 رجل صحابيا فقط، والباقي إيش؟ ارتد، كفر، وكذا، أو 3 أو 5 أو 7، على خلاف بينهم طبعا. شيء عجيب. طيب، ثم قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله للفقراء المهاجرين، ثم قال الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إذن ماذا فعل الله عز وجل؟ قدم المهاجرين ثم الأنصار. ولا شك أن المهاجرين تركوا كل شيء وهاجروا في سبيل الله عز وجل. طيب، والمهاجرون لهم فضلهم والأنصار لهم فضلهم. طبعا أنا الآن لن أسرد كثيرا من الأدلة على الفضل إلا ما أرى له حاجة، لأن الشارح رحمه الله قد استوعب وذكر يعني ما فيه الكفاية. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا هذا الحديث إخواني متفق عليه، كانوا 300 وبضعة عشر، هؤلاء لا يخلدون في النار أبدا، بل لا يدخلون النار، غفر لهم. طيب، اعملوا ما شئتم، إيش يعني اعملوا ما شئتم؟ يعني اكفروا وكذا؟ لا، هذا يا إخواني خبر من الله عز وجل، هذا إنشاء بمعنى الخبر. الله عز وجل هذه بشرى لهم. ما هي البشرى؟ أنهم لن يرتدوا عن الإسلام، لن يموتوا إلا على الإسلام، وأنهم مهما عملوا من أعمال فإنها مغفورة بجانب حسنة بدر. فهذا الحديث نستفيد منه فائدتين. الأولى أنهم لن يرتدوا أبدا خلاص، لأن الله لا يغفر الشرك. وهنا إيش قال؟ غفرت. إذن لن يرتكبوا الشرك والكفر، وفعلا لم يعرف عن أحد منهم أنه، طبعا إلا عند الروافض، هذا أمر آخر، أو لا دين آخر. انظروا كيف يعني ما من مسألة إلا هما يعني خلاف، يعني يخالفوننا تماما، دين آخر، ملة أخرى، عقيدة أخرى. هو دين مستقل. أي نعم، الله المستعان، الله المستعان. على كل حال، المقصود الفائدة الثانية أنهم مهما عملوا الآن لن يعملوا الشرك والكفر خلاص. طيب، غير ذلك أنه سوف يغفر لهم في الدنيا أم في الآخرة؟ الصحيح أنه مغفور لهم في الآخرة، أما في الدنيا إن ارتكب أحدهم مثلا شيئا، شرب الخمر مثلا أو زنا، إن فعل ذلك يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، لكن في الآخرة يغفر لهم بما لهم من فضيلة، بما لهم من فضيلة. وقيل في تفسيره يعني أشياء كثيرة، منها قد غفرت لكم، أي أن الله عز وجل، هذا أيضا خبر، الله عز وجل يوفقهم للتوبة، فما يذنبون ذنبا إلا ويوفقون للتوبة قبل الموت. وأيا كان فالمعنى في ثمرته متحد، أنهم لا يدخلون النار رضي الله عنهم جميعا. لاحظوا هنا 310، هناك 1500 تقريبا. طيب ثم قبل أن نكمل نسمع الأذان. لا إشكال، يعني لن نختلف معهم، يسلم لنا 1000 نقبل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. نستأذن إخواننا أن نكمل بعد العشاء إن شاء الله حتى ننهي هذا المبحث، حتى ننهي الكتاب قبل رمضان، واضح؟ عندما نكون في مبحث ونحتاج إلى يعني بعض الوقت أرجو أن تتحملوا، نتأخر قليلا بعد العشاء. هل من إشكالات في ذلك؟ تسمعوا مسجلا هنا. طيب قال رحمه الله أي ومما نؤمن به أيضا وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أبدا، يغفر له. طبعا أي شجرة؟ هم أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب الحديبية. قال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي أخبر أنهم لا يدخلون النار، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. طبعا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه آية. طيب أما الحديث الذي قال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال أنتم خير أهل الأرض، قال جابر وكنا 1400، هذا في البخاري برقم 54 و104,000. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بإيش؟ أنهم خير أهل الأرض في ذلك الوقت. طيب وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، هذا عند أحمد في المسند المجلد الثالث الصفحة 96 بعد 103 وصححه الشيخ الألباني. وعن جابر قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. لعل هذا هو أقرب الألفاظ لكلام شيخ الإسلام، لكن كله يدل على نفس الشيء. قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحتها. قالت من؟ حفصة رضي الله عنها. قالت: بلى بلى يا رسول الله. يعني قالت: كيف لا يدخل؟ لا يدخل. طبعا يعني هل هي ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي حقيقة تتعلم تستفسر، ويأتينا كلام النووي بعد قليل إن شاء الله. قال: فانتهرها. إيش يعني؟ أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقولين بلى؟ لا، بل كما أقول لك. فالآن حفصة تريد أن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنكرت، لماذا استغربت هذا. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. الله عز وجل يقول هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم برقم 96 و400 و2000. قال النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: قال العلماء معناه، أي معنى هذا الحديث، لا يدخلها أحد منهم قطعا كما صرح به في الحديث الذي قبله، حديث حاطب في مسلم، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، لا حديث آخر، أي نعم، وأيضا في حاطب، قال غضبت من حاطب امرأة فقالت: لا يدخل حاطب الجنة. زعلت فقال: لا، إنه شهد بدرا. أو قال لها: لا يدخل النار، إنه شهد بدرا ولا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، وما أذكر، أن تراجعون الحديث إن شاء الله، وهذا في مسلم قبل هذا الحديث تماما. طيب، قال: وإنما قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله للتبرك لا للشك. وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت: وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال: ثم ننجي الذين اتقوا، فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد. هذا هو الضابط، أن يكون على وجه الاسترشاد، تتبين تسترشد. يعني هذا الذي تقوله يا رسول الله الظاهر أنه يخالف إيش؟ القرآن، فاجمع لي، وفق لي بينهما. قال: وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم، فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. انتهى كلامه. هذا جاء فيه حديث صحيح، أن المرور، حديث عائشة، أن المرور هو المرور على الصراط. المقصود من جميع هذا الحديث: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخلها قطعا. وهذا هو الذي قال: وبأنه لا يدخل النار، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لاحظوا أن ألفاظ شيخ الإسلام كأنها، يعني كأنه أخذها تماما، لكن هو كأنه يأخذ من حفظه، فأحيانا قد يعني تجد بعض الفروق القليلة نتيجة الحفظ فقط. قال: كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا الأخبار، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طبعا قال: وكانوا أكثر من 1400. ليش شيخ الإسلام يذكر الأعداد؟ أي نعم، هذا هو يرد على الروافض. قال: ويشهدون من؟ أهل السنة. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة بالجنة نوعان، إما بالعين وإما بالوصف. بالعين أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء، واضح؟ عين، قال أبو بكر في الجنة مثلا. بالوصف من فعل كذا مثلا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وهكذا. واضح؟ قال كالعشرة، من هم العشرة؟ العشرة مبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم. طبعا قيل العشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث من رواية سعيد بن زيد هو أحد العشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فذكر تسعة، قال ولو شئتم ذكرت لكم العاشر، فأصروا عليه أن يقول، قال أنا، أي سعيد بن زيد. قال وثابت بن قيس بن شماس، والشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر قصته. قال وغيرهم من الصحابة كذلك مثل الشيخ رحمه الله، قال مثل أمهات المؤمنين، ومنهم بلال وعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن وسعد بن معاذ. قال ويقر. طيب هؤلاء ذكروا بأسمائهم في النصوص، فنشهد لهم بأسمائهم أنهم من أهل الجنة، خلاص لا إشكال. طب لو جاءك إنسان فسألك مثلا عن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة، إيش تقول؟ ماشي، لكن هناك جواب هو الأفضل، تقول التالي، تقول الصحابة كلهم في الجنة. طب أبو هريرة، الصحابة كلهم في الجنة، وأسكت. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسمه، وليس لي أن أحكم لإنسان بعينه أنه من أهل الجنة، وإن كنا نؤمن أن الصحابة في الجنة، وبالنسبة لأعيانهم هذا هو الظن، هذا هو الظن، لكن ما نتجرأ أن نتألى على الله أن نصدر أحكاما، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا في الجنة وهذا في النار. طيب قال، طبعا هناك خلاف من أهل السنة، من استفاضت إمامته كالإمام أحمد والإمام الشافعي وسفيان الثوري وابن عيينة، هؤلاء الذي اتفقت الأمة على إمامتهم وشهد لهم الناس بالإمامة والعدالة والتقوى، هل يشهد لهم بأعينهم في الجنة أنهم في الجنة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا نشهد لأحد بعينه أنه في الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويقرون بما تواتر، أن سوف يبدأ في مسألة جديدة وهي مسألة الفضل بين الخلفاء الأربعة، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، نكملها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.